طهرت من الحيض بعد صلاة العصر بساعة، هل أصلي الظهر والعصر؟ نعم، إن طهرت المرأة من حيضها ونجاسها في العصر فإن تصلي الظهر والعصر، لأنها من لوازم الأحداث تصليهما. وهكذا إذا طهرت الليل صلي المغرب والعشاء، هكذا أرتدي هذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر الظاهر كالمريض يصلي جماعة تحليل إذا جاء إلى نشطة في وقت العصر صلى مع الظهر وجاوزه تأخير الظهر مع الأصل، وهكذا إذا أخر مر مع العشاء فهي من جسم المريض من جسم متابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.